والمؤسف ان بعض الناس لما سرعوا في طباعه الكتاب عده طبعات يعني المفروض ان يعملوا طبعا يعملوا جهد جديد مش مجرد انه يسرق جهد الاخرين وخلاص. لا في احد حتى الان يعرف انه خدم الكتاب كما ينبغي خاصه بالنسبه لقضيه الاحالات التي هي القارئ احوج ما يكون اليك. موضوع الاحالات في اضواء البيان يعني مثلا انا انفقت وقتا كثيرا جدا في محاوله الوصول لهذه المواضع لان المذهب الذي رجحه العلامه السيوطي هنا مذهب قوي. ما المقصود بما وجه الجمع بين تلك الايات التي فيها اثبات دخول الجنه بالاعمال وبين الاحاديث التي فيها لن يدخل احد منكم الجنه بعمله؟ فهو جمع حسن وقريب كما تبين ان شاء الله تعالى. فرجعت الى حسب كتاب الفيارس الاخ اثبت ان في احاله لكن يبدو انه مثلي اعياه الوصول لهذه الاحاله. فبحثت عن جميع المظان التي يمكن ان يكون الشيخ اشار اليها هنا في حدود علمي فما استطعت الوصول اليها فيما سبق من اضواء البيان. لا هذه الايه التي هي ايه الاعراف والمتشابهه التي هي في سوره مريم. فالله اعلم اين تكلم الشيخ على ذلك ويحتمل انه كان يقوله في الدروس كان وليس في الكتاب. على اي الاحوال هذه يعني فائده عبر ان لابد من لمن يتعامل مع اضواء البيان من وجود كتاب الايه الاحالات استبيان للمواضع التي في حالات من اضواء البيان. المهم الشيخ يقول قد تم الكلام على الجمع بين هذه الادله التي تثبت ان الاعمال سبب لدخول الجنه. يقول وبينا اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وما بمعناها. ومع قوله عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم عمله الجنه. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد لي الله برحمه منه وفضله. هل يذكر احد شيئا من اوجه الجمع بين الايات والحديث؟ يعني من الباء السببية ليس باء المقابلة يعني من يشبه بمعنى كما تقول اشتريت منك هذا الثوب مثلا ب20 جنيه مثلا فمعناها ان الثوب يساوي 20 جنيه فهي ليست باء مقابلة كهذه الباء وانما هي باء سببية مجرد سبب لدخول الجنة. طيب في جمع ثاني اوضح؟ انا اريد ان اعرف هل منكم احد يعرف الجمع الذي ذكره العلامة السيوطي في قول ثاني او اقوال اخرى؟ وشيخ الاسلام له رساله مستقله في هذا الموضوع الامام النووي الشيخ رشدي بن رحب الخطيب. نعم البعض قالوا ان دخول الجنه برحمه الله اما تفاوت الدرجات في داخل الجنه فهذا بايه؟ بالاعمال الصالحه. لكن العلامه الشيخ هنا يقول ان اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وبين الحديث الشريف أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عمل وإنما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. وأما العمل الذي لا يدخل الجنة فهو الذي لم يتقبله الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبله فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة. وأما ما لم يتقبله الله فإنه لا يكون سببا في دخول الجنة. أي نعم. هذا باختصار. وللأسف لم أستطع الوصول لهذه الحالة حتى نقف على تفصيل أكثر. لعل نقف عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يقول تبارك وتعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أي ما استهيتم. ومن إما ابتدائية أو تبعضية ورجح بدلالته على كثرة النعم وأنها غير مخضوعة ولا ممنوعة وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. يعني رجح كون من تبعضية منها تأكلون. منها تأكلون لماذا؟ لأن القول بأن من تبعضية يدل على كثرة النعم في الجنة وعلى أنها لا غير مخضوعة ولا ممنوعة وعلى ان الاشجار الجنه مزينه بالثمار ابدا وانها موقره يعني مثقله بالثمار فهي موجوده دائما فمهما اكل اهل الجنه فانما ياكلون بعضا من هذه الثمار وليس